إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أعتذر إليكم على التأخير، ولعلي أيضا يعني المسألة ستكون يسيرة في الكتب التي نشرحها، الله المستعان إن شاء الله، يعني لعذر، فأستميحكم عذرا على ذلك. نعم، من أول فصل 35 أعتقد، 35 انتهى، يبقى 36. قال الإمام بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في بحث صفاته تعالى. قال الإمام رحمه الله: له الحياة والكلام والخطأ. قبله الباب الذي قبله، البيت الذي قبله. قال الإمام رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. نعم، لكنها بالحق توقفية، لكنها الضمير عائد على الأسماء، وقد بينا بأن أسماء الله سبحانه وجل في علاه كلها توقفية، ولذلك هو أكد على ذلك. العلامة السفاريني أكد على ذلك بأن أسماء الله جل في علاه هي توقفية، وقلنا بأن أسماء الله جل في علاه كلها حسنى، وأنها علامات على علامة على ذات الله جل في علاه، وأنها تتضمن صفات الكمال. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أصلا أصيلا عند اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله جل في علاه توقفية، وهذا يرد من يقول بأن أسماء الله مشتقة، هذا رد قاطع منه على بيان اعتقاد السلف أنهم يعتقدون بأن الله جل في علاه، أن أسماء الله جل في علاه أسماء توقفية، ومعنى توقفية أنها لا تكون إلا عن طريق الخبر الكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة، والدلالة ذلك من الكتاب ومن السنة وأيضا من النظر. أما من الأثر ففي قول الله جل في علاه قال: حرمت عليكم الفواحش، إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وبطن، الآخر الآية. فقال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا ظاهر في أن الذي يسمي الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه يقول على الله ما لا يعلم، وأنه قائل على الله ما لم يعلم، وقد حرم الله ذلك وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا من ذلك في قول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن سمى الله بغير ما سمى به نفسه فهو ينزل تحت قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا من الأثر. قد يمكن أن نقول هناك آية ترى فيها يمكن يستدل بها عن طريق قياس الأولى. ما هي الآية التي يمكن أن نستدل بها على توقيف الأسماء الحسنى والصفات العلى من باب أولى، على قياس الأولى؟ ما هي؟ ما أتوا به؟ سألنا نجعل دعاء رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من كيف يعني؟ من وجه الكلام؟ يقصد انه يعني جعل يعني لا هو مسألة انه هو هي المسألة كلها في قول الله تعالى ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا في حال الحرام، فمن باب اولى قياس الجلي على التسمية لله جل في علاه، لانه الحال الحرام قد وردت اصوله، واما هذا علم غيب محض لا يعلمه الا الله جل في علاه، فلا يصح التسمية لله بغير ما سمى الله به نفسه. ولذلك الله تعالى حذر ممن يسمي الله على بغير ما سمى به نفسه عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيكون هذا من باب الآخر. أما من باب النظر فمن باب النظر يمكن أن نقول من وجهين، الوجه الأول من باب النظر وهو حرمة تسمية الإنسان بغير ما سماه أبوه أو سماه أهله، فهذا لا يقبله الإنسان بحال من الأحوال. ولذلك قلنا حتى تسمية الإنسان بغير ما سمى بنفسه وسماه أبوه فهذا من التجني والتعدي، فمن باب أولى أن يكون الله جل في علاه في ذلك، من باب أولى أن يكون الله أن الأدب مع الله جل في علاه ألا يسمي ربه جل في علاه إلا بما سمى به نفسه. ولأن التسمية من الغيب، والمؤمن مأمور شرعا بأن يسلم للغيب اعتقادا وإيمانا، قال الله جل في علاه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فإذا الأسماء الحسنى، وأيضا العلماء يقولون بأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فعلا، وهذه معناها بلغت الغاية في الحسن، وهذا لا يمكن لأحد أن يصل إليه، هذا لا يمكن لأحد أن يصل إليه، لأنها بلغت الغاية في الحسنى في الحسن، فهذا ليس لأحد أن يصل إليه ولا يستطيع أن يصل إليه بحال من الأحوال. وما هذا إلا الله تعالى الذي يعلم بما يستحق من الأسماء سبحانه جل في علاه. ولذلك قد يذهب أحدهم يسمي ربه اسما ويكون بذلك يعني لم يصل حتى لدرجة الحسن، فهنا الله تعالى جعل المسألة أنها بلغت الذروة أو تقول الكمال في الحسن، لذلك قال فعلا، قال حسنا لله الأسماء الحسنى، فأسماء الله جل في علاه توقفية. وهذه مسألة عزيزة تمسك بها السنة والجماعة. هناك من قال بأن أسماء الله تعالى مشتقة، أسماء الله مشتقات، لكن هو قال يجوز الاشتقاق في أسماء الله جل في علاه، فيسمي الله جل في علاه بأسماء لم يرد الدليل بها، واستدل على ذلك ببعض الأدلة التي تمسك بها، وهي شبه منها أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان إذا بأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بس انظر في الأرض، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كان إذا طاف قال اللهم اغفر وارحمه وتلاوت عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، فقالوا الأعز الأكرم أين الدليل؟ افتح أين الدليل على ذلك؟ قال العز الأكرم، فأين الدليل على أن العز الأكرم اسم أسماء الله جل في علاه؟ ما في دليل، ما في توقيف. فقالوا هنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم اغفر وارحمه وتلاوت عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. لحظة أنا أسف، عفوا. إذا كان ابن مسعود يطوف ويقول اللهم اغفر وارحمه وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، وهذا يمكن عمدة ما يستدلون به. والتوجيه ذلك له توجيهان، التوجيه الأول بأنه ابن مسعود توسل إلى الله تعالى بخبر الخبر عن الله، وقد قال علماؤنا كما قال ابن تيمية وقرر ذلك، قال إذا كان الخبر بلغ إلى الحسن يستطيع المرء أن يتوسل به، ولذلك تتوسل بأفعال الله وتتوسل بصفات الله جل في علاه. وهذه جعلت بعض العلماء يقولون بأن الصفات أيضا يعني ليست توقفية، بأنه يمكن يشتق من الأفعال صفات، فالحاصل بأنه هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أسد، يعني قلنا لو تنزلنا وقلنا بأنه بأن هذه أسماء بأن هذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، وكان يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف فإنك أنت الأعز الأكرم، فهو اسمان من أسماء الله جل وعلا وهما توقيفيان. وابن مسعود ما أتى بهما من عنديات نفسي، ولا يمكن ابن مسعود أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، لا سيما أن الله جل في علاه قال ولله الأسماء الحسنى، وأيضا قد قال الله تعالى في الآية المحكمة، والمحكمة هذا الذي جرني لأن أقول بذلك، في الآية المحكمة التي قال فيها الله جل في علاه، الآية المحكمة قال الله فيها ولا تقف ما ليس لك به علم، وأيضا قول جل في علاه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن الأدلة تمسكوا بها أيضا هو استغاثة الإمام أحمد ويقول يا غياث المغيثين، قالوا أحمد إمام أهل السنة والجماعة، نقول يا غياث المستغيثين، فهذه فيها دلالة أنه سمى الله تعالى الغيث الله شفع الجاعل الأرض أو الجاعل السماء والأرض أو كما قال الشافعي، يبين مظاهر ربوبية الله جل وعلا كلها على التوسل بالخبر الذي بلغ الحسن، فصح التوسل به لله جل وعلا. وبهذا نكون قد أتممنا هذه المسألة المهمة جدا، مسألة أسماء الله توقفية والصفات. أما صفات الله كما قلنا صفات كمال محض، صفات نقص محض، صفات كمال المحض كما بينا الدرس الماضي بأنه يتصف الله بها، لأن الله جل وعلا يتصف بكل كمال سبحانه جل في علاه، وصفات نقص محض وهذه تنتفي عن الله كلية. والثالثة صفات كمال الوجه نقص من الوجه، فحينما كانت نقصا تكون سلبية منفية عن الله جل في علاه، وحين كانت كمالا أثبتناها لله جل في علاه، فيتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا سبحانه جل في علاه، وتكون عن طريق المقابلة. وبعض العلماء يقول بأن الصفات ليست توقفية، لأننا ممكن أن نشتق من الأفعال صفات، كلامه فيه نظر في هذا الباب، لكن الحق أن الصفات توقفية، الصفات أيضا توقفية، وإلا هو ليس استحقاق، هو فعل الله تعالى نابع عن صفة من صفات الله الذي فعله، فالصحيح أن الصفات أيضا توقفية، الأسماء توقفية والصفات توقفية كلها توقفية، لقول الله تعالى ولا تقص ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا تمام لها الكلام على الباب، ونحمد الله على ما قاله السفاريني وهو يقرر قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأنها من التوقيف بمكان، فلا نبرح مكاننا حتى نقول سمعنا وأطعنا، والغيب نقول آمنا بالله بما جاء عن الله، وعلى مراد الله آمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون سينا من يعني نسيرا نسيرا. الحمد لله العقيدة بهذا أتمنى هذا الباب، ويدخل بعد ذلك في الصفات يتكلم عنها الحياة والكلام والقدرة، إن شاء الله تكون في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضل.